أبوها الحارث ابن أبي ذرار سيد قبيلة بني مصطلق، وبنو مصطلق أشد الناس كانوا عداوة للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. وقفوا مع قريش في أحد في قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم في العام السادس في أول شعبان يتربصون بمهاجمة المدينة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأسر من في المدينة. وعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعد العدة وجهز الجيش لملاقاتهم قبل أن يصلوا إلى المدينة، فقاتلهم عند ماء بئر ماء يسمى المريسيع. فالغزوة تسمى إما ببني المصطلق أو تسمى بالمريسيع. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم فباغتهم قبل أن يصلوا إلى المدينة وانتصر عليهم انتصارا عظيما. فأسر كل الرجال وكل النساء وكل الأطفال، الأموال والغنائم كانت كلها أخذها الصحب الكرام بانتصارهم على بني المصطلق. فلم يفر من هذا الجمع إلا الحارث ابن أبي ذرار. الزعيم هرب، سب ناسه، سب أهل ناسه وهرب. وتجمع هذا الجمع من الغنائم في المدينة والكل ينتظر أمر النبي في الأسرى. قانون الذي كان يعمل به في ذلك الوقت إما القتل للرجال والسبي للنساء أو جعل الرجال عبيد والنساء سبايا، هذا هو القانون المعترف به. والنبي ما جاء ليستعبد الناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما جاء ليحرر الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله الواحد القهار. كيف وهذه قابيلة بأكملها عائلات بأكملها أسرى بين يدي المسلمين، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم لأن القانون يحكم أن يقول للمسلمين أطلقوا سراحهم، وإن شاء فعل فاستجابوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يرغم المسلمين على إطلاق سراح الأسرى هذه العائلات الكثيرة التي تربو على مئة عائلة، كل عائلة فيها عبيد ونساء وأطفال ورجال، 100 عائلة أسرها المسلمون. وعلى رأس الأسرى كانت جويرية بنت الحارث ابن أبي ذرار، إلا أبوها هرب وسافر. عاشت مع أشياء عجيبة. النبي يوصي بالأسرى، المسلمون يطعموا الأسرى وقد لا يأكلون، هم يسهرون على راحة الأسرى. ما هذا الدين؟ ما هؤلاء القوم؟ سمعنا عنهم أنهم أهل إرهاب، سمعنا عنهم أنهم جاءوا بفعل نكير لمجتمعنا، ولكني أراهم قوم أطهار أشراف يحبون الخير. جولية أخذت تفكر في أبيها وفي زوجها الذي مات، في اجتماعاتهم في بيتها على قتال محمد، وما تراه من محمد وما رأته عيناها تسمع عنه كل خير، وتسمع عن الصادق الأمين، وتسمع أنه سوف يبت في أمر الأسرى غدا، وانتظرت الغد والإسلام بدأ يدخل في قلبها لما رأته من معاملات طيبة من المسلمين. وجاء الغد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توزع الغنائم على جميع المسلمين، وزعوا المال والأغنام والنساء والأطفال والرجال على جميع المسلمين. وجاء نصيب جويرية بنت الحارث من صحابي جليل يسمى ثابت ابن عبد قيس. وثابت ابن عبد قيس كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الجنة. جت جويرية مع رجل من أهل الجنة. ثابت ابن قيس لو وقفنا معه دقائق نزلت آيات سورة الحجرات، وكان ثابت بن قيس له صوت عالي، طبيعة بعض الأفراد لما يكلمك صوته عالي، هو كده طبيعته. فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سمعها قيس ثابت بن قيس فقال أن هذه الآيات أنزلت فيه، فدخل دار وأغلق عليه بابه وظل يبكي والنبي يبحث عن ثابت بين الصحابة فلا يجده، فيسأل: أين ثابت بن قيس؟ فقال سعد بن عبادة: هو جاري يا رسول الله، ولم أسمع عنه شكاية، يعني ما سمعتش إنه مريض، ولم أسمع عنه شكاية. قال: اذهب إليه وأتني بالخبر. فذهب سعد وأطرق الباب ففتح له ثابت وهو يبكي. قال: ما يبكيك يا ثابت؟ ما يبكيك يا ثابت؟ قال: إني من أهل النار، قد حبط عملي. قال: لما؟ قال: لأن صوتي كان يعلو فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من أصوات من المسلمين اليوم تعلو فوق صوت النبي وصوت أحاديث النبي، بل فوق صوت آيات الله عز وجل. فذهب سعد بن عبادة مسرعا إلى النبي وقص عليه الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أنه من أهل الجنة. يقول أنس بن مالك راوي الحديث: فكنا نرى ثابت بن قيس يسير من بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة. جويرية كانت من نصيب ثابت ابن قيس، وجويرية بنت سيد القوم تأبى العار وتأبى الرق وتأبى السبش. ماذا فعلت مع رجل من أهل الجنة؟ قالت: يا ثابت استكسبني، تعال نعمل مع بعض عقد اشتري نفسي منك، يسمى بالمكاتبة. فوافق، قالت آتيك بمال وأكون حرة، ولكن لا مال معها، فالمال كله أخذ مع الغنائم. فهي تفكر من يعطيني مال وأنا بنت سيد القوم لكي أنجو من الرق؟ فلم تجد إلا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، والنبي يجلس في هم رق هؤلاء ماذا يفعل بهم. وهو جاء للحرية، وهو ما أراد لهم إلا الإسلام لا الرق والعبودية. فهم في رأس النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخرج من هذا الأمر وهو لا يستطيع أن يأمر، فهي حقوق الناس لا يستطيع أن يأمرهم بإخراجها. ثم ذهبت جويرية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت المقابلة، وقابلت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أنا بنت سيد القوم، وترى ما حل بي، فكاتبت ثابت بن عبد قيس على حريتي، وليس عندي مال، فأتيت إليك لتعطيني مالا لآخذ حريتي من ثابت بن قيس. فجاءت عند النبي فكرة، قال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: ما هو؟ قال: أسدد عنك المال وأتزوجك. هسد عنك مالك وهتجوزك. قالت: أوافق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان دخل في قلبها، أوافق يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قد فعلت، أسلمت، تزوجت من النبي، أهلها مئات وأموال وغنائم وأغنام في يد المسلمين، وانتشر الخبر في المدينة بين الصحابة المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من جويرية بنت الحارث. فنظر الصحابة: من هذا العبد وتلك الجارية وهذه الأموال؟ إنهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، من نسائب النبي، يبقى نسيب النبي، عندي عبد، يبقى خال أم المؤمنين، عندي عبد. قال الصحابة: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا أسرى وعبيد، والله لنطلقنهم جميعا. فتم إطلاق 100 بيت بمئات الرجال والنساء والأطفال. فلما رأت قبيلة بني المصطلق ما هذا الأمر وما تلك الأخلاق وما تلك المعاملات، إنهم على الحق، إنه الدين الذي لا يعلوه دين آخر، فأسلمت القبيلة بأكملها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم الأب هارب ولا يعلم ما حدث، فدخل وقد جمع 100 ناقة، وفي الطريق أخفى في شعاب مكة 2 ناقة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: جئتك 100 ناقة لفك أسر ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع حتى أخيرها. الأب لا يعلم شيء عما حدث. قال: لا أستطيع حتى أخيرها، تعالي، أبوك جاء لك 100 ناقة ليأخذك، فاختاري ما بيننا وبين أبيك. قالت: لا أختار على الله ورسوله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الأب: ولكن جئتك 100 ناقة. قال: أين الناقتان؟ فين الاثنين اللي خبتهم في شعاب مكة؟ لم يراه أحد. أين الناقتان؟ قال: لم يعلم بها أحد. أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم الحارث سيد القوم، وأسلمت القبيلة بأكملها، وعاد لها المال، وعادت لها الأغنام، وعادت إلى ديارها، وأصبحوا قبيلة بأكملها مسلمة ببركة امرأة تسمى جويرية. جويرية عندما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج تذكرت رؤيا من 5 سنوات رأتها، فلقد رأت في رؤياها أن قمر يسير من يثرب من المدينة المنورة فيقع في حجرها، فكان القمر هو محمد صلى الله عليه وسلم، فتزوجها. عودوا إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. أمنا جويرية بنت الحارث عاشت مع النبي 5 سنوات، بعدها مات النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت ذاكرة لله، عاشت صوامة، عابدة قوامة لليل. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 أحاديث، منها ما رواه البخاري في كتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها يوم الجمعة صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فاخبري. نهي عن صيام يوم الجمعة منفردا. روته لنوى السيدة أم المؤمنين جويرية، بل روت لنا هدية. اسمع بقى عشان تحفظ الكلام اللي هقوله لك. فيما رواه مسلم ورواه أحمد عن ابن عباس عن جويرية أم المؤمنين أن النبي ذات اليوم خرج لصلاة الفجر وتركها في مصلاها لتصلي وتذكر الله عز وجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وما عاد إلا بعد الضحى قبل الظهر، فعاد فوجد السيدة جويرية تجلس في مكانها في مصلاها الذي صلت فيه الصبح ما زالت تذكر الله عز وجل. قال لها: ما زلت على حالتك ذاكرة منذ الصباح؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت 4 كلمات، لو وزن ما فعلت لوزنهن، وفي رواية يعدلهن، يعني اللي انت عملتيه من الذكر من الصبح الى قبل الظهر، الوقت كل ده المستقطع ده، في حاجات سريعة ممكن تعطيقي اجر من يذكر من الصباح الى الضحى. قالت: ما قلت؟ قال: قلت 3: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحديث ده يتقال 3 مرات، تاخده كده مع الغشامة الصبح وبالليل 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى: قسم 4 لـ3 مرات 3 مرات 3 مرات، يعني قسم الحديث 4 حتت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله وبحمده رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله زنة عرشه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات، أو تجملها في حديث آخر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه تعدل الذكر من صباح إلى ضحى. من أرشدنا وأخبرنا بهذا الخير هي أمنا جويرية بنت الحارث. ماتت رضي الله عنها في خلافة معاوية ابن أبي سفيان سنة 56 هجرية، عن 70 سنة. صلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة المنورة، ودفنت في البقيع رضي الله عنها، وجمعنا الله عز وجل بها في مستقر رحمته، وسقانا شربة ماء من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا، وصب علينا في مصرنا الخير صبا، وصب علينا في بلادنا الأمن والأمان صبا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يا رب صلاة حنا.